هنالك مثل يضرب، هذا المثل يقال إنه كان لشخص ثلاثة أصدقاء: صديق يهتم به كثيرا، يجلس معه، يسهر معه، يستضيفه، يذهب إلى ضيافته. والصديق الثاني يهتم به بعض الاهتمام، والصديق الثالث لا يهتم به أبدا. في يوم من الأيام استدعاه الحاكم، والحاكم في ذلك الوقت كان واضح المعادلات التي تحكمه بكلمة واحدة، بتهمة واحدة: يا سيار افرش النطع واضرب عنقه. كان هنالك نطع معين، جلد شاة او ما اشبه ذلك يفرشونه حتى السجاد ليتلوث بدماء الضحية. هذا الرجل كلش كان مرتبك، ذهب الى الصديق الاول، الصديق الاول الذي كان يهتم به ويعزه ويحترمه، قال له: عرضت لي هذه المشكلة، فماذا تفعل لي؟ قال: لا يأتي مني أي شيء، فقط الشيء الوحيد اللي يجي مني أنه أعطيك ثوبي، أعطيك ثوب من ثيابي، تلبس هذا الثوب وتذهب به أمام الحاكم. قال له: وماذا يجزي الثوب؟ قال: لا يأتي مني أكثر من هذا. فخرج الرجل وهو متأسف ومحزون على ما صرفه من المال والجهد على هذا الصديق. ذهب إلى الصديق الثاني الذي كان يهتم به بعض الاهتمام، قال له ذلك الصديق: أنا أوصلك فقط إلى باب الملك وأرجع. قال: ما الذي يجديني أن توصلني إلى باب الملك؟ قال: هذا هو الذي يأتي مني. خرج متأسفا محزونا على ما صرفه لهذا الصديق، أخذ يفكر، لم يبق له ملجأ إلا الصديق الثالث. هل يذهب إلى هذا الصديق الثالث الذي جفاه، الذي لم يكن يعتني به، الذي لم يكن يحترمه؟ ولكن لا يوجد هنالك طريق آخر. ذهب إلى باب ذلك الصديق وهو منكس الرأس خجل، وقال له: أيها الصديق، لقد فرطت في أيامي السابقة معك، ولكنني الآن مضطر، عندي هذه المشكلة، فهل لك أن تأتي معي لتخلصني منها؟ قال له الصديق: نعم، سوف أكون معك في كل المراحل حتى أخلصك. ذهب معه ودافع عنه حتى اللحظة الأخيرة. هذا مثال يضرب، الصديق الأول مثال المال، المال الذي يرتكب الإنسان كل محلل ومحرم من أجله، الذي يفرق صباحه إلى الليل ويسهر لياليه من أجله. هذه معادلة تنفع في هذه الحياة. هذا المال يعطيك شخصية اجتماعية، يقال لك الوجيه الفلاني، الشخص الفلاني، ولكن عندما تأتي الأزمة الحقيقية، عندما وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، ماذا يقول لك المال؟ المال يقول لك: لا أستطيع أن أخدمك إلا بكفن واحد، هذا الكفن يعطيه إياك، ما يجديك الكفن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ المال لا يعطيك في أزمتك الحقيقية إلا الكفن وينتهي كل شيء. في يوم القيامة في القبر، المال من حيث أنه مال لا يسوى شيئا. وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض في يوم القيامة تخرج كل ما في جوفها من المعادن، الذهب والفضة والمعادن القيمة، ولكنها لا تجدي شيئا في ذلك اليوم إطلاقا، مو فقط ما تجدي، وإنما تكون وبالا وحسرة على الإنسان يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا هو المال، المال فقط ينفع ما دام النفس يتردد، فإذا انقطعت الأنفاس المال لا يأتي منه إلا أن يعطيك كفنا واحدا. الطريق الثاني الأولاد، تهتم بهم بعض الاهتمام، تعتني بهم، ولكن هؤلاء الأولاد انوسع الدائرة، شبكة العلاقات الاجتماعية، هاي العلاقات الاجتماعية اللي خدعنا أنفسنا بها، هذا صديقي وهذا عدوي، أبيع ديني لصديقي. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وقال إنما اتخذتم من دون الله آلهة مودة بينكم في الحياة الدنيا. علاقات اجتماعية، شلون أتخلى عن هذه العلاقة الاجتماعية؟ أرتكب لهذه العلاقات الاجتماعية كل محرم، ولكن عند الأزمة ماذا ينفعون؟ يأتون إلى باب الكافر، يذرفون عليك بعض الزمور لعدة أيام ثم ينتهي كل شيء. الآن الأموات الذين ماتوا هل نتذكرهم حقيقة؟ إلا من امتحن الله قلبه للإيمان، يمكن ليلة الجمعة يوم الجمعة يفكر في أمواته بعض التفكير، ولكن انتهى كل شيء، أولادك، أصدقائك، أحبتك، زوجتك، كلهم ينسونك، لأن هاي معادلة هذه الحياة، مو فقط ينسوك، وإنما في يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. الزوجة عندما تشوفك من بعيد تشرد منك، لا تريد أن تتورط معك. ابنك عندما يشوفك يوم القيامة يشرد منك. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. هذه الصداقات كلها تتحول إلى عداوات، لأن هذه الصداقة التي اعتمدت عليها، هذه اعتمدت عليها في هذه المعادلة، أما في تلك المعادلات فلا تجدي إلا المتقين. الصداقات الإيمانية. والصديق الثالث هو العمل الصالح الذي لا نعتني به عادة، لا نهتم به، نضعه في آخر المؤخرة، ولكنه هو الذي يدافع عنا إلى النهاية.